السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا الجمال، ولقاء إيماني متجدد. أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. وأسأل الله العلي القدير الذي جمعنا اليوم على طاعته أن يجمعنا فين؟ أسأل الله جل في علاه الذي جمعنا اليوم على طاعته أن يجمعنا فين يا جماعة؟ عايزين نجتمع فين؟ عايزين نجتمع فين؟ إيه منتهى أملنا؟ وإيه مبتغانا؟ وعايزين يبقى إلى أين مآلنا؟ أسأل الله جل في علاه الذي جمعنا اليوم على طاعته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع نبيه ومصطفاه. أيوة يا جماعة، الفردوس. أيوة الفردوس يا جماعة، أيوة الفردوس. الفردوس المكان اللي مفهوش تعب ولا فيه فراق ولا فيه مرض ولا فيه بلاء ولا فيه عناء. المؤمن والمؤمنة بيشتاق للفردوس وللجنة اشتياق الظمآن للماء. والله يا جماعة الدنيا دي ما تستاهلش، والله الدنيا ما تستاهل اللي احنا بنعمله عشانها ولا بنزعل عليها. فأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا اليوم على طاعته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم، ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأهلنا وأحبابنا بغير حساب ولا عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل ما أبدأ في درسنا النهاردة، عايز كل واحد حاضر معانا وكل واحدة حاضرة أقفي مع نفسك دقيقة صدق مع ربنا، لعلها تكون ساعة إجابة وساعة فرج وساعة مفتوحة فيها أبواب السماء. أقفي وقف مع نفسك، وقف مع نفسي وقفة صدق. أنا عايز إيه من الدرس ده؟ أنت عايزة إيه؟ خدوا بالكم، النبي قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كل واحد هياخد اللي جاي عشانه. اللي جاي علشان الفردوس هترزق الفردوس، اللي جاي علشان ربنا يؤلف ما بين قلبه وقلب مثلا أخيه فربنا يؤلف ما بين قلبك وقلب أخوك، اللي حاضر بنية الفرج في أمر معين ربنا يرزقك الفرج، اللي حاضرة بنية أن ربنا يشرح صدرها ويذهب همها وينزل عليها السكينة والطمأنينة هيشرح صدرك. اللي حاضر بنية التوفيق في عمل معين هيديلك التوفيق في العمل ده. اللي حاضرة بنية ان ربنا يرد اليها زوجها والله هيرد اليك زوجك. واللي حاضر بنية ان ربنا يرزق الزوجة الصالحة هترزق الزوجة الصالحة. واللي حاضر بنية الشفاء هتشفى. واللي حاضرة بنية الهداية ربنا هيهديكي. واللي حاضر بنية ان ربنا يرحم والده هيرحم والدك ووالدي ان شاء الله. واللي حاضرة بنية انها تربي اولاد يطلعوا من ابطال الاقصى هيطلع أولادك من أبطال الأقصى. لحظة صدق مع الله، اطلبي اللي انت عايزاه دلوقتي. الله يباهي بين الملائكة، الله جل في علاه الآن يباهي بين الملائكة ويذكرنا في الملأ الأعلى، والملائكة بتحفنا وبيوتنا دلوقتي بتتملي بالملائكة. لحظة صدق، إن تصدق الله يصدق. اصدقوا مع ربنا يا جماعة، اصدقوا مع ربنا يا جماعة، نصدق مع ربنا. مش جايين نحضر عشان نتقابل ونقول كلمتين ونعلق تعليقتين ولا لا لا لا، احنا جايين عشان ربنا يرضى، احنا جايين عشان يرفع البلاء، احنا جايين علشان يتلم الشمل، احنا جايين علشان يحصل ألفة ما بين القلوب، احنا جايين علشان عز الإسلام ونصرة المسلمين، احنا جايين عشان الجنة، احنا جايين علشان نثبت في زمن الفتن، احنا جايين وشعرنا بنقول لربنا وعجلت إليك ربي لترضى. جايين بنية الثبات، أيوة. جايين بنية الهداية، أيوة. جايين بنية أن ربنا يتوب علينا، أيوة. جايين بنية تربية الأجيال وصناعة الأبطال، أيوة. جايين علشان الهم والحزن ينقلب إلى انشراح وسعادة، أيوة. جايين عشان نشوف الدنيا على حقيقتها، أيوة. جايين عشان الجنة تستاهل، أيوة. جايين عشان نتعلم من درسنا النهاردة، ودرس النهاردة درس خاص قوي يا جماعة، خلينا نخش في الدرس عشان ما أطولش في المقدمة. جايين علشان نتعلم النهاردة خلق عظيم من أخلاق الأنبياء. النهاردة جايين نصلح قلوبنا ونتخلق بخلق وعبادة من عبادات القلوب. النهاردة جايين بنتكلم على عن نبي من أنبياء الله. النهاردة جايين بنتكلم عن نبي من الأنبياء. النهاردة جايين بنتكلم عن درس مهم قوي يجمع ما بين قصص الأنبياء وخلق عظيم من الأخلاق وعبادة قلبية محتاجينها قوي في أيامنا الحالية. ولكن خلينا أسألكم سؤال في بداية الدرس، إيه أصعب اختبار وابتلاء ممكن يتعرض حد ليه؟ يعني إيه الابتلاءات الشديدة؟ فواحدة تقول لي الفقد، صح الفقد، فإن الواحد يفقد حد غالي عليه أو عزيز عليه، سواء يفقده أنه يبعد عنه أو يفقده أنه يرحل عنه، وخاصة لو فقد ابن من الأبناء. فقد الأبناء حاجة عظيمة، بلاء عظيم. فربنا يحفظ أولادنا وبناتنا وأهلنا جميعا. فنبينا النهاردة فقد أولاده وبناته كلهم، كان عنده 7 أولاد و7 بنات، فقدهم كلهم في حياته وماتوا في حياته. ياه واحد تاني يقول لا، البلاء اللي أصعب من كده المرض الشديد، ان الانسان يبقى مريض وطريح الفراش ومش عارف يتحرك ومش عارف يمارس حياته، واسهل حاجة الناس بتعملها عليه صعب قوي ان يمد ايده وياكل حاجة، ما يحسش بالابتلاء ده الا اللي عاشه، اللي مش عارف يحرك ايديه، اللي كان بيمشي بقى مش بيمشي، اللي بقى قاعد الفراش او طريح الكرسي. نبينا النهاردة اصيب بمرض عضال داخلي وخارجي، خارجي في جلده وداخلي في جسده، بقى طريح الفراش. واللي أصعب من كده إن المرض يطول، إن إن إن إن إن إن إن إن إن إن الابتلاء يبقى صعب لما تكون مدته سنة بلاء. يا جماعة اللي بيفقد حد لمدة 5 شهور أو 4 شهور أو سنة، ده بلاء عظيم قوي. فما بالكم باللي بيبتلى 18 سنة، اللي بيقعد مريض 6 شهور في مستشفى بنقول عليه ده بطل. فده نبينا النهاردة بلاءه طال لمدة 18 سنة، يا الله، وكان أغنى أهل قريته، وكان عنده أراضي وبيوت وخدم، وابتلي في ماله ففقد كل ماله. وما أصعب السلب بعد العطاء، أصعب حاجة أن الإنسان يذوق حلاوة النعمة ويفقدها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نبينا النهاردة يضرب به المثل في الصبر عشان نتعلم منه الصبر، ويقول لك يا صبر ايه، يا صبر ايه. دايما نقول المثل يا صبر ايه. ايوة يا جماعة، يا صبر ايوب. تعالوا نعيش مع النبي المبتلى في الدقائق المعدودة اللي جايلنا. تعالوا نعيش مع خلق الصبر وعبادة قلبية عظيمة محتاجينها في أيامنا الحالية. تعالوا نعيش مع سيدنا أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، عشان نشوف ناخد كم من عشرة في الصبر، عشان نعرف أجر الصبر، عشان نعرف إن كلما زادت محبة ربنا للعبد زاد البلاء، وكلما زاد الصبر رفعت الدرجات، وكده كده الفرج جاي. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. تعالوا نستبشر، تعالوا نتعلم، تعالوا نتعلم ونستبشر، تعالوا نتعلم عبادة الصبر، ونتعلم مفاتيح الفرج، ونتعلم الأدعية في الأزمات، ونتعلم اليقين في رب السماوات. تعالوا نعيش مع قصة سيدنا أيوب ونطبقها عملي، لأن احنا عندنا مشكلة ممكن نبقى عارفين المعلومة بس مش عايشينها، مش بنطبقها. محتاجين نعيش مع خلق الصبر. محتاج أنا كمحمد والله أمرن نفسي على الصبر شوية، ما اجزعش بسرعة، ما يأسش بسرعة. محتاج أعلق قلبي عبادة، عبادة مطالبين نتعبد لربنا بيها. احنا كلنا ممكن ندعي الإيمان، ولكن يبان الإيمان ويبان الصبر في البلاء. زي ما احنا مطالبين في النعماء نشكر، مطالبين في البلاء نصبر. محتاجين يا جماعة، فمحتاجين نتعبد لربنا بعبادة الصبر، ونتخلق بخلق الصبر، ونقتدي بسيدنا أيوب عليه السلام. تعالوا سريعا نقول ان سيدنا أيوب يا جماعة من ذرية سيدنا إسحاق عليه السلام. فسيدنا إسحاق جده الثالث، وبالتالي سيدنا إبراهيم يبقى جده الرابع. وربنا ذكر سيدنا أيوب في القرآن في أكثر من موضع. فمثلا في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب، أهو أيوب، وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. وربنا ذكر في سورة الأنعام: ووهبنا له إسحاق، لما ربنا بيتكلم عن سيدنا إبراهيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب، أهو أيوب، ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. ربنا أرسل سيدنا أيوب إلى قوم حوران في الشام، وربنا وسع عليه ورزقه بتجارة كبيرة واسعة وأراضي وضياع وعبيد وخدم وحشم، ويعني ربنا أعطاه خير كتير، واداله 14 ولد وبنت، 7 أولاد و7 بنات، وصحة قوية وأصحاب كتيرة. يا الله، كل النعم دي انت فيها سيدنا أيوب. أيوة، متخيل معايا يا جماعة لما حد يكون غني، عنده خدم، عنده قصور، عنده ضياع، عنده أراضي، عنده 7 أولاد و7 بنات، عنده صحة وعنده عافية وعنده زوجة صالحة طيبة، وهي كلمة السر في قصتنا النهاردة، وعنده زوجة صالحة تقية نقية، وعنده أولاد جمال وبنات، وعنده صحة وعنده صحاب، وكل ده سيدنا أيوب أكيد بقى انشغلت عن ربنا، بقى زي حالنا لما بتكتر النعم معانا بننشغل عن ربنا، مش بنرجع لربنا إلا في المحن والبلاء. لا لا لا لا، الأنبياء حاجة تانية. الأنبياء عارفين إن العطاء بلاء والمنع بلاء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني فكرة إن ربنا ينعم عليكي بنعمة، بصحة، بزوج صالح، بفلوس، بأولاد، ده ابتلاء. هتستخدمي النعمة في طاعة ربنا، ولا هتنشغلي عن بالنعمة عن المنعم؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، ابتلاه فأكرمه ونعمه. فالأنبياء فاهمين أن يمكن نعمة العطاء ده بلاء أعظم من بلاء المنع، لأن أنا لما ابتلي بالمنع أو الفقد برجع لربنا، بحس بالفقد، بحس بالألم، بتعبد، ده المفروض. لكن لما تكون معايا النعم اللي فيها نعيم وعطاء ممكن أفتن، ممكن أفتن. فسيدنا أيوب مع كل النعم دي كان لا يشبع، وفي القرية بتاعته جائع، ولا يلبس ثوب جديد، وفي القرية عار. ياه ياه، ده بيضرب أروع المثل في شكر النعمة. فمع كل العطاء ده لم يغفل سيدنا أيوب عن الناس الجعانة في قريته، وعن الناس العارية في قريته، وعن الناس اللي محتاجة في قريته. احنا فين من الكلام ده؟ احنا فين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن، مين ده يا رسول الله؟ ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. لا لا لا لا، لم يكتمل الإيمان طول ما انت بتفكري في نفسك وبس، مش حاسة بجارتك اللي عندها ابتلاء، مش حاسة بقريبتك اللي في مشكلة، مش حاسة ببنتك اللي متألمة، مش حاسة بأختك. نعمة الإحساس يا جماعة، إنك تبقي حاسة بأقرب الناس ليكي، إن يبقى عندك صفة الإحسان والإحساس، إن يبقى عندنا إحساس باللي حوالينا في زمن قل فيه الإحساس قوي. أنا وأولادي ومن بعد الطوفان. لكن سيدنا أيوب بيعلمنا يعني إيه نعمة العطاء ونعمة الإحساس. دي حاجة مهمة يا جماعة، ده كلام ما بين السطور لازم نقف معاه. وبعد النعيم أراد الله أن يبتليه. يا الله يا رب، تبتلي نبيك وعبدك؟ ربنا أراد أن يبتليه. ليه يا رب؟ ليه بتبتلينا؟ أيوة صح، ده سؤال. هو ليه الابتلاء؟ يعني إيه الحكمة من الابتلاء؟ اولا بالنسبه لسيدنا ايوب، الحكمه من البلاء الاساسيه ان هو يكون نموذج للصبر، عشان نتكلم عنه النهارده بالنسبه لسيدنا ايوب، علشان يضرب بيه المثل عشان كل واحده فقدت. تعالي شوفي فقد ايوب عليه السلام، عشان كل واحد مرض تعالي شوف مرض ايوب، كل واحد فقر تعالي شوف فقر ايوب، كل واحد ابتلي تعالي شوف بلاء وصبر ايوب. لكن النعم، الحكمة العامة في البلاء، ليه ربنا بيبتلينا يا جماعة؟ ليه يبقى في مشاكل؟ ليه يبقى في ظلم؟ ليه يبقى في مرض؟ ليه يبقى في فقد؟ ليه يبقى في خناقات ونفسيات؟ ليه تبتلي؟ ليه يحصل لك بلاء وانت في بيتك؟ ليه تعاني؟ ليه يحصل لك معاناة؟ ليه تتظلمي من أقرب الناس ليكي؟ إيه الحكمة؟ ليه تقابلي يعني نغص في الحياة؟ ليه الحياة مش إيه الحكمة؟ أول حكمة وأهم حكمة لازم نعرفها علشان ربنا يمحصنا. ربنا قال: وليمحص الله الذين آمنوا، عشان ربنا يرى صدقنا في طلب الجنة. قصدي لو ما فيش اختبار، ولله المثل الأعلى، المدرس في المدرسة مش هيعرف الطالب الناجح المتفوق من الطالب الكسلان اللي مش بيذاكر. ولله المثل الأعلى: وليعلم الله الذين آمنوا وليمحص الله الذين آمنوا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ انتوا فاكرين دخول الجنة ببلاش؟ انت قلتي آمنتي وشلت لواء الدعوة وبقيت من أهل القرآن وربنا من عليك بالحجاب أو النقاب الشرعي، صح؟ وبدأت تتحركي، ليه يحصل لك بلاء؟ ليه واحدة تتريق عليك؟ عشان ربنا يرى صدقك في اللي هتكملي في الدعوة ولا لا. ليه تقابل انتقاد من قريبك، من أقرب الناس ليك؟ ليه تحس أن أنت من أقرب الناس ليك انكسرتي عشان ربنا يختبر صدقك في حسن الخلق. هل هتقابلي الإساءة بالإحسان؟ ليه؟ فاهمين قصدي؟ ده اختبار. ليه تبتلي في ابنك؟ يتعب شوية أو يعقك أو زوجك، تبتلي بفقد زوجك أو ببعد زوجك عنك عشان ربنا يختبر صدقك وعبوديتك ليه. هتظلي عبدة؟ هتظلي راضية؟ هتظلي متعلقة بيه؟ هتزدادي إيمانا ولا هتبعدي وتسخطي وتتبطري؟ هنا يظهر المؤمن يا جماعة، هنا يظهر المؤمن. معنى مهم قوي، معنى مهم قوي قوي، حكمة كبيرة من البلاء عشان نتغربل، عشان يظهر المؤمنين، علشان ربنا يمحص. الحكمة التانية لرفعة الدرجات والتطهير من السيئات والعودة إلى طريق الله. في ناس ما بترجعش ربنا إلا بالبلاء. في واحد طول ما هو في النعماء ممكن يفجر، ممكن يبعد عن ربنا، وربنا يعلم حال كل واحد فينا. فلازم تيجي قرصة، يجي اختبار. ليه؟ علشان نقرب ونرجع ونتوب ونتصدق ونعيط ونصلي قيام وندعي. العبودية بتبقى جلية قوي في فترة البلاء. طول ما احنا الدنيا تمام تلاقي دعائنا كده مش جامد، دعاء كده طلع باللسان مش من القلب كده، يعني تحسي واحنا كده في فترة النعمة كده، واحنا الامور مستقرة كده والدنيا جميلة، تلاقي دعائنا كده تحسوا في حالة فتور كده، والدعاء مش طالع من القلب كده، ومفوش الحرقة بتاعت أمن يجيب المضطر. صح ولا ايه؟ تحس كده ان الايه؟ إن إن, ان ان ان ان لكن لكن الانسان لما يتعرض لبلاء تلاقي العبودية طلع من القلب، تلاقي اللي ما كانش بيصلي قيام بقى بيصلي، واللي بقالها فترة ما صامتش بقت بتصوم، واللي هجرت القرآن رجعت للقرآن، واللي بقاله فترة مش بيتصدق يتصدق. يبقى ايه؟ حكمة من البلاء العودة الى الله سبحانه وتعالى. ايضا من حكم البلاء ان بقية المجتمع المبتلى يصبر فترفع درجته ويتعبد لربنا، واللي مش مبتلى يحمد ربنا على العافية. أنا لما أشوف حد مبتلى أقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يبقى البلاء كله خير. البلاء للمبتلى تمحيص ورفع في الدرجات وعودة إلى الله وتحقيق عبودية. والله العظيم يا جماعة يوم القيامة لما نشوف أهل البلاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن أهل العافية اللي ما كانش عندهم بلاءات عظيمة في الدنيا لما يشوفوا المكانة الكبيرة لأهل البلاء يقولوا يا رب طب يا ريتك في الدنيا كنت قرضت جلودنا بالمقاريض، مش ابتلاء عادي، يا ريتك يا رب كنت أكلت الجلود بتاعتنا، أو كنت يا رب يعني ابتلتنا في جلودنا واتكلت بالمقاريض كده وكنا عندنا المكانة الكبيرة لأهل البلاء في الآخرة. كل واحدة متعرضة للبلاء ما تزعليش، انت عند العدل الكريم. البلاء اللي انت فيه ده هتشوفي مكانتك في الآخرة عاملة ازاي، وتقولي يا رب يا ريتك كنت ابتليتني اكتر، يا ريت فترة البلاء كانت طولت. طبعا محدش بيتمنى فينا البلاء، محدش يتمنى البلاء يا جماعة. نسأل الله العافية، نسأل الله رفعة الدرجات مع العافية، احنا ما نستحملش بلاء. ولكن يوم القيامة لما نشوف المكانة بتاعت أهل البلاء، اللي عاش مريض ومات مريض، اللي قعد في الأسر فترة طويلة، اللي اتظلم من أقرب الناس ليه، اللي فقد حد من أولاده، اللي حصل فيه كذا وكذا وكذا، والله يا جماعة يوم القيامة هنشوف المكانة الكبيرة لأهل البلاء. فنسأل الله المكانة الكبيرة يوم القيامة مع العافية بدون بلاء، لأن محدش يعرف لما يجي البلاء يحصل لنا إيه. ما أنت ما تطلبيش من ربنا البلاء. ليه ما تطلبش البلاء؟ لأنك ما تعرفيش هتصبري ولا تكفري، هترضي ولا تسخطي. فمحدش يطلب الاختبار، ولكن نسأل الله العافية. نرجع لنبينا سيدنا أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. بدأ البلاء، بدأ البلاء بفقد الأموال. سبحان الله، بدأ يفقد أمواله ويخسر أمواله وتتخذ منه الأراضي والضياع، ومفيش خدم ولا حشم، بدأ يبقى فيه معاناة في العيش. الله يا رب سلم يا رب سلم. وبعد كده بدأ يفاجأ إن أولاده بيموتوا، فيفقد واحد من الأولاد، واحدة من البنات، واتنين من الأولاد واتنين من البنات، لحد ما يموتوا قدام عينيه السبعة والسبعة. يا الله يا صبر أيوب، يا الله مين يطيق كده يا جماعة؟ مين يستحمل كده؟ مين يطيق؟ ده نبينا صلى الله عليه وسلم فقد ابنه إبراهيم، فشوفوا كان بكاءه عليه عامل إزاي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. النبي بالمناسبة فقد كل أولاده في حياته إلا السيدة فاطمة، ماتت بعديه بست شهور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فعلا فعلا الأنبياء يا جماعة أشد الناس بلاء. إيه ده؟ إيه ده؟ الأنبياء اللي أحب الناس لربنا، أيوة أشد الناس بلاء، أيوة، عشان ما حدش يزعل لو ابتلي. ده ربنا بيحبك، إن الله إذا أحب عبدا أصاب منه. أشد الناس بلاء الإيه؟ الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فهنيئا لك أيها المبتلى، وهنيئا لك اللي ابتليتي في أولادك أو في زوجك أو في مالك أو في صحتك أو في، هنيئا أنت ماشي على خطى الأنبياء. فصبر جميل، فصبر جميل. فأولاده بيموتوا، ده الابتلاء التاني بعد فقد الأموال. يا الله، وبعد كده صحته وجسده مش عارف يتحرك، مش عارف يقوم على رجليه، لحم جلده بيسقط، يصاب في مرض في جلده ومرض داخلي جوه جسده، ويبقى طريح الفراش، وأصحابه ينفروا منه. يا الله، ومبقاش عنده حد يخدمه. ايه ده يا جماعة؟ ايه ده؟ ايه ده بجد؟ احنا فين؟ احنا ضعاف قوي. انا ممكن اسالك سؤال، انت ايه ابتلاءك جنب ابتلاء سيدنا ايوب؟ انت مش عايز تبقى رفيق الانبياء في الجنه؟ انت فين جنب بلاء سيدنا ايوب؟ انت قول لي عندك ايه، قولي لي عندك ايه، انا اقول لكم عن ايه اللي مزعلني. شويه مشاكل ولا فلوس ضاعت، ولا مرض جيل ابني، ولا ازمه حصلت ونسخط ونغضب ونتضايق وقلبنا يبقى، حتى لو ما قلناش كده بلساننا، يبقى قلبنا في حالة ايه؟ وسيدنا ايوب كل هذا البلاء وهو يضرب اروع المثل في الشكر والصبر، الوحيدة اللي ما تخلتش عنه. كل اصحابه تركوه هجروه، خافوا من انتقال المرض، وكان منهم اللي بيكلموا من ورا من بره البيت، وتركوه واتهموه كمان، وقالوا ده ايوب اكيد عمل ذنب فربنا ابتلاه. الوحيده، وكل النساء والبنات والاخوات اللي سامعيني، اسمعيني كويس في الحته دي عشانك، الوحيده اللي ما تخلتش عن زوجها عن زوجها في ازمته، هي الزوجه المخلصه الوفيه التقيه النقيه الصابره المؤمنه المحتسبه، زوجته، الزوجه الوفيه الوحيده اللي كانت بتدخل عليه وتطعمه وتسقيه وتواسيه وتذكره بأيام النعيم، الوحيدة اللي ما خافتش ان المرض بتاعه ينتقل ليها، الوحيدة اللي واسيته. دور الزوجة دور جامد قوي يا جماعة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، دور الزوجة الوفية دور جامد قوي قوي قوي قوي قوي. انا بفتكر دلوقتي السيدة خديجة، وما ادراكم ما خديجة رضي الله عنها وارضاها، وانا شايف الحبيب صلى الله عليه وسلم نازل من الغار بيقول دثروني زملوني اني خشيت على نفسي، تغدو في الحضن، تغدو بالحضن. اول واحده يجري عليها مين؟ جري على صاحبه؟ لا، جري على عمه؟ لا، جري على عيلته؟ لا، جري على زوجته. الحضن، الوفيه اللي عارف كويس ان هي هتايده وتسنده، مش هتقطن فيه ولا توبخه. فين الزوجه دي دلوقتي؟ فين الزوجه دي؟ يا فين الشباب اللي لسه ما اتجوزش؟ يا شباب اللي لسه ما اتجوزوش، بالله عليك لما تيجي تدور، دور على خديجة. خديجة في هذا الزمان، اي نعم هي قليلة بس اكيد هتلاقيها. دور على خديجة، شباب الرجال الولاد اللي بيدوروا على زوجة. ما تدورش على بنات اليومين دول، ما تدورش على الموضة ولا هتفرفشك ولا ما اعرفش هتعمل، لا لا لا، دور على الوفية، دور على اللي بتحبك لشخصك، مش لمالك ولا لشكلك ولا لجاهك ولا لعلمك ولا لعربيتك ولا لبيتك، دور على اللي بتحبك عشان هي بتحبك، عشان لما تبتلى وتفقد الحاجات دي تفضل تحبك، مش بتحبك للحاجات اللي حواليك، بتحبك لإيمانك ولشخصك ولأخلاقك. دور عليها دي، دور عليها اللي تقولك في الأزمة والله لا يخزيك الله أبدا. دور على دي، اسمع كلامي كويس، بعد فترة من الزواج هيتنسي كل المعايير اللي انت كنت حاططها في فترة الخطوبة، وهتعرف ان المعايير الحقيقية هي الدين والأخلاق والوفاء، وخليك انت كمان وافي ليها. زوجة سيدنا أيوب في الروايات كان اسمها رحمة بنت ميشا، رحمة بنت ميشا، رحمة، وهي فعلا كانت رحمة لجوزها، فكوني رحمة لزوجك. والله يا جماعة الزوجة الصالحة حسنة الدنيا، والله حسنة الدنيا. فدي وصيتي للشباب والأولاد، وصيتي للنساء، كوني كرحمة لزوجك، وكوني رحمة لزوجك، وكوني خديجة لزوجك، وخلي قدوتك السيدة خديجة وقدوتك زوجة سيدنا أيوب رحمة. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. اعرفي مكانة زوجك عند ربنا، وخليكي نعمة الزوجة الصالحة لزوجك. والله دي وصية غالية أوي النهاردة، وصية غالية أوي. كم من واحدة ممكن تبقى عايشة في بيتها ومتضايقة من جوزها، متضايقة من طريقة جوزها، متضايقة من أوامر جوزها، أو من كتر كلام جوزها، أو من جوزها في المصاريف مثلا، متضايقة من حياتها، مش مبسوطة، وما تستشعرش قيمة جوزها إلا لما تفقده. والله يا جماعة كم من واحدة تتمنى إن ربنا ياخد منها كل حاجة ويرجع لها زوجها. فاللهم رد كل غائب إلى بيته، وكل أسير إلى زوجه، وكل بعيد إلى أولاده، إنك سميع الدعاء. اعرفي إن زوجك ده نعمة، اشكري ربنا عليها، والله اشكري ربنا على نعمة زوجك، وصونيها النعمة دي، وحافظي عليه وأيديه وادعيله، واستمتعي بقعدتك معاه. محدش عارف بكرة في ايه، محدش عارف بكرة هيسافر ولا هيتعب ويمرض ولا هيبقى فين ولا انت هتبقي فين. كل زوجين سامعيني دلوقتي، استمتعوا بأجمل لحظات حياتكم، لحظات الرفقة والصحبة والأيام الجميلة. فكم من زوج مفتقد زوجته، وكم من زوجة مفتقد زوجها، والله كم من بيت مفتقد للنور، مفتقد للحياة، مفتقد للسعادة، مفتقد للمة. كم من بيت كان بيتلم على الغدا بيتلمش دلوقتي، كم من أولاد بيسألوا على باباهم، وبنات بيسألوا على أمهم فقدوها، فقدوا أمهم لأنها رحلت أو مرضت أو في مستشفى أو تعبت. كم من أب اتأسر، اتخذ أسير أو اتظلم أو سافر أو ابتلي أو مرض أو مات. كل زوجة استمتعي بزوجك، وعيشي معاه أجمل أيام حياتك. كل زوج استمتع بزوجتك وعيش معها أجمل أيام حياتك. معنى غالي جدا، ما يستشعرش النعمة دي إلا اللي اتحرم منها أو فقدها، ويظل في البلاء ده قد إيه. زوجة أيوب البطلة بتاعتنا النهاردة، الكلام اتحول عن لرحمة مش لسيدنا أيوب، وهما الاتنين ضربوا أروع المثل في الصبر. ومش العجيب صبر أيوب وهو نبي، ولكن العجيب صبر زوجته. ففضلت تخدم جوزها قد إيه؟ فضلت تصبر على مرض جوزها قد إيه؟ أنت لو جوزك تعب، أنت لو جوزك فقر، أنت تصبري قد إيه؟ تصبري قد إيه؟ أنا لو ابتليت أصبر قد إيه؟ خلاص تقدري تصبري على طاعة زوجك وخدمة زوجك والبلاء اللي زوجك فيه والمشقة اللي انت فيها. انت هي فقدت برضو اولادها وبناتها، مش هو بس اللي فقد، هي برضو فقدت اولادها وبناتها، وفقدت الخدم والحشم، وفقدت البيوت والاراضي والضياع، فقدت وكمان شغالة في خدمة زوجها. يا الله ما اعظمها من بلاء. 18 سنة، 18 سنة، يا الله يا الله، 18 سنة في خدمة جوزها، 18 سنة حمدة وشاكرة وراضية، 18 سنة محرومة من أولادها. لا مش ممكن، دي يضرب بها المثل هي كمان، مش ممكن. والله والله يا جماعة، يعني عجيب عجيب صبر سيدنا أيوب وصبر زوجته رحمة، عجيب. طب ليه كده؟ علشان يعلمونا الصبر، عشان نعرف اللي احنا فيه ده ولا حاجة، علشان نعرف ان احنا اللي فيه ده بلاء، اذا كان شهر شهرين سنة سنتين، والله ولا حاجة جنب بلاء سيدنا ايوب وزوجته. عشان نعرف قيمة عبادة الصبر، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، كشف حساب مفتوح، دول بغير حساب، ما حدش يعرف اجرهم الا الملك الرب العلي، بغير حساب. ربنا قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. حطي 1000 خط تحت والله يحب الصابرين. يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، الصبر جه قبل الصلاة، إن الله مع الصابرين. والآية اللي بعدها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. مش ممكن أجر الصبر يا جماعة، مش ممكن. يعني بشر الصابرين، إن الله مع الصابرين، الله يحب الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عايز إيه تاني؟ مش بتصبر ليه؟ مش بتصبر ليه؟ أصبر على إيه؟ أصبر على الطاعة، اصبر على صلاة الفجر، اصبر على غض البصر، اصبر على البعد عن الحرام او التدخين او اصبر على عدم الاختلاط مع النساء البنات اللي معاك في الكلية. اصبر، اصبر على الطاعة، ده اول انواع الصبر. اصبر على الطاعة، اصبر على الطاعة، واصبر على الصلاة في المسجد، اصبري على النقاب في الحر، اصبري على ترياقة اللي حواليك عليك وانت لابسة عباية واسعة، اصبري على معاملة اللي حواليك معاكي. اصبري، اصبري على معاملة أقرب الناس ليكي لو بيؤذوكي، اصبري، اصبر على تعلمك القرآن، اصبري على الذكر والدعاء، صبر الاستمرار الثبات، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر عن المعصية، اصبر وابعد عن الحرام، وابعد عن الأغاني والأفلام وعن الاختلاط وعن الأماكن اللي فيها فتن. اصبر وابعد عن الصحبة بتاعت زمان، الصحبة الوحشة اللي ضيعتني وضيعتك. اصبر على البلاء، اصبري، اصبري على إيذاء اللي حواليك. النبي صلى الله عليه وسلم صبر ما بعده صبر. تخيلوا حد اسمه محمد يغيروا اسمه وينادوه مذمم، وبدل الصادق الأمين يبقى الكذاب والشاعر والكاهن. ايه ده الصبر ده يا رسول الله؟ من أقرب الناس ليك، صبر أذوق في أهلك، أذوق في شخصك، أذوق في أصحابك، أذوق في أخلاقك. أذو النبي قد إيه صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، طردوك من أحب البلاد إلى قلبك، قتلوا أصحابك، صبر ما بعده صبر. وفتح مكة، فتح مكة، اليوم يوم الملحمة، لا اليوم يوم المرحمة، اذهبوا فأنتم الطلقاء. مش ممكن، مش ممكن يا صبرك يا رسول الله على إذاء الناس اللي حواليك. أنا مش قادر أصبر على أذى جاري أو أذى حد حواليا أو أذى أقرب الناس لي، وأنت بتصبر على الكفار والمشركين اللي أذوك وحاولوا قتلك وقتلوا أصحابك. مش ممكن، مش ممكن يا صبرك يا سيدنا يوسف على أخواتك. اللي عملوه اخوات سيدنا يوسف فيه ما تعملش من حد في اخواته، مش ممكن يحرموك من ابوك وتترمي في البير وتخش السجن وتبقى عبد من العبيد، وفي الاخر لا تثريب عليكم اليوم. ايه ده؟ دول الانبياء، دول الانبياء. احنا فين من اخلاق الانبياء؟ الدنيا، الدنيا ما تستاهلش نزعل عليها، الدنيا ما تستاهلش ناكل في بعضينا، تستاهلش ان الشريك يخون شريكه، تستاهلش ان احنا الاخوات يخسروا بعض عشان الميراث. اصبروا اصبروا اصبروا على البلاء، فوالله ما، والله ما اعطي احد عطاء خير واوسع من الصبر. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بصوا يا جماعه بقى، النبي بقى بيدينا الخلاصه، ما فيش عطاء خير ولا اوسع ربنا يعطيه للعبد اوسع من الصبر. اعظم عطاء ربنا للعبد ان يديك الصبر ويديني الصبر. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين وارزقنا الصبر. اعظم عطاء ربنا يديني للعبد يا جماعه والله. ف شوف النبي يقول لك ايه صلى الله عليه وسلم، اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. الابتلاء حسب درجة الإيمان، أعلى الناس إيمانا الأنبياء، يبقى أعلى ناس بلاء الأنبياء. طيب بعد كده اللي تحت الأنبياء يبتلوا أكتر، طب اللي تحتهم يبتلوا أقل شوية وأقل وأقل، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه حتى يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. هنا بقى الحكمة من البلاء، إنك تمشي على الأرض ما فيش خطيئة عليك. اللهم إنا نسألك أن تحط عنا الخطايا في نعمة وعافية، وأن ترفع عنا البلاء عاجلا غير آجل يا سميع الدعاء. المهم حتى لو أطيل عليكم في لحظة من اللحظات، زوجة سيدنا أيوب رحمة تطلع منها كلمة كده بدون قصد بعد 18 سنة، فتقول إلى متى هذا البلاء؟ ما قالتش حاجة، ما قالتش ليه بتعمل فينا كده يا رب، ده نبيك يا رب، طب وإحنا عملنا إيه في عيشتنا يا رب، طب يا رب خدني وكلام، لا ما قالتش حاجة خالص، قالت بس كلمتين أنا شايفهم عاديين، إلى متى هذا البلاء؟ فمين اللي يغضب بقى؟ صاحبنا أيوب. يا الله، غيور خايف من الشكوى، غيور إن زوجته تفقد الأجر، فغضب غضب شديد وقال أقسم بالله لئن عافاني الله لأضربنك 100 ضربة. يا الله كده يا سيدنا أيوب، يعني الزوجة معلش بقى لحظة، تعرفين بقى احنا رجالة ساعات تطلع مننا كده ايه. فوالله على اللي انت قلتي ده، عشان ربنا ما يحاسبنيش ويحاسبكيش في الآخرة، لو ربنا عافاني لك عندي 100. فاشتد البلاء، وبدأت تشتغل عند الناس في البيوت عشان تجيب تأكل جوزها، والناس بدأوا يرفضوا يشغلوها، خايفين المرض ينتقل. انت زوجة ايوب لا ما تجيش عندنا، انت زوجة ايوب لا ما تشتريش مننا، انت زوجة ايوب لا. يا الله يا الله. فتعمل ايه الزوجة الوفية الصادقة المحبة التقية النقية؟ تروح تبيع نص ضفيرها. يا الله. طبعا كل النساء عارفين قيمة الشعر يعني ايه عند النساء، عارفين يعني ايه تبقى مرأة حليقة يعني رأسها مفوش حاجة، فتروح بيع نص ضفيرها وطبعا متغطية بحجابها، وتبيع نص الضفير وتجيب الأكل والشرب، فيقول لها جبت الأكل ده منين؟ فتسكت. جميل سكوتك يا رحمة، لأن بعض النساء بتعير أزواجها باللي بتعمله معاه. ساعات الزوجة كده لما جوزها يتزنق في الفلوس وتساعده بمبلغ أو تبيع حاجة من ذهبها، تفضل طول عمرها تقول له فاكر لما بس كده. فزوجة سيدنا أيوب راحت باعت نص شعرها ضفايرها، وأخدت الفلوس واشترت بيها أكل وشرب عشان تاكل هي وجوزها يوم ولا اتنين ولا تلاتة. فيسألها: احنا ما كانش عندنا أكل ولا معاكي فلوس، جبتي الفلوس دي منين؟ فتسكت. سكوت الزوجة الوفية، الزوجة المؤدبة، الزوجة اللي عينها في الأرض، الزوجة اللي عمرها ما تعاير جوزها باللي عملته معاه. فيوم واتنين وتلاتة ويخلص الأكل، طب نعمل إيه؟ يا جماعة ده بيت نبوة، أنا بس عايزكم تتخيلوا معايا، ده بيت نبوة بيحصل فيه كده، فقر وفقد الأولاد ومرض وجوع وقلة زاد. ده بيت نبوة، عشان بس ما حدش في بيته مستغرب هو ليه بيحصل معايا كده، لان دي حكمة ربنا في البلاء، لان ده في خير ليكي لما تبتلي، لان احنا هنرجع لربنا بالبلاء ودرجاتنا هترفع بالبلاء وهنعبد ربنا اكتر في فترة البلاء، وغيرنا هيحمد ربنا على العافية في فترة البلاء. فتاني مرة راحت جابت باعت نص ضفايرها التاني وجابت الاكل والشرب وحطته قدام ايوب، قال لها: والله ما انا واكل الا لما تقولي المرة دي جبتي الاكل ده منين. يا الله، والله يا رحمة ما انا واكل الا لما تقولي لي الاكل ده جبتيه منين. فطالما حلف تكشف عن خمارها وشعرها فيشوفها من غير شعر، وكان عندها شعر جميل، فيشوفها حليقة من غير شعر. يا الله يا الله، فيضيق الأمر على أيوب. خدوا بالكم من حاجة في الحتة دي، فيضيق الأمر على أيوب عليه السلام، لأن التعب النفسي أشد من التعب الجسدي. خدوا بالكم يا جماعة، التعب النفسي أصعب على البني آدم من التعب الجسدي، بقاله 18 سنة تعبان جسديا، بس لما بدأت نفسيته ويشوف زوجته، يا الله، رفع ايديه للسماء، رفع ايديه للسماء، سبحان الله. بالمناسبة يعني كانت زوجته طلبت منه قبل كده ان هو يدعي ربنا، فكان رفض وقالت له: ادعي ربنا، انت نبي الله، ادعي ربنا، ربنا يرفع عنك البلاء. قال لها: احنا بقالنا قد ايه في البلاء؟ قالت له: 18 سنة يا راجل. قال لها: وقعدنا قد ايه في العافية؟ قالت له: 70 سنة. قال لها: مش استحي ان انا اطلب من ربنا العافية الا لما يمر عليا 70 سنة في البلاء زي 70 سنة في العافية. ده سيدنا ايوب، يا صبر ايوب فعلا، خدوا بالكم من صبره. استحي اطلب من ربنا العافية الا بعد مرور 70 سنة عليا في البلاء. لا انا ما اقدرش على كده، انا مش بعد، انا بعد 70 ثانية، مش بعد 70 سنة، انت صبرك يا سيدنا ايوب 70 سنة، انا حضرتي اخري 70 ثانية، 70 دقيقة، 70 يوم ابقى بطل، يعني لو صبرت على البلاء 70 يوم ابقى كده، يعني ايه؟ احنا لسه قدامنا شوية يا جماعة، لسه الايمان محتاج يترقى، لسه القلب محتاج يتربى، ولربما حصل البلاء عشان القلب يتربى اكتر. فلما شاف زوجته من غير شعر رفع ايدي للسماء، رفع ايدي وقال ايه؟ دعا وقال: يا رب ليه عملت فيها كده وانا نبيك؟ يا رب لا لا لا، دفع رفع ايدي وقال ايه؟ وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. وايوب اذ نادى ربه، عيش اللحظة، تخيل معايا شكل سيدنا ايوب المريض التعبان اللي المرض ملا جسده من بره ومن جوه، اللي البيت بتاعه مفيش لقمه عيش، اللي فقد اولاده، رافع ايديه يا الله، وبالعافيه رفع ايديه، بالعافيه بيقضي حاجته، بالعافيه بيتحرك من على سريره عشان يخش الحمام، بالعافيه يرفع ايديه يقول ايه؟ وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر. شوفوا مسني دي، شوفوا الادب، شوف الادب، تعالوا نتعلم الادب من الانبياء. أني مسني الضر، يا سيدنا أيوب كل البهدلة دي مسني الضر، طب عايز إيه؟ مش عايز حاجة، وأنت أرحم الراحمين. لا لا لا لا لا، الأنبياء دول حاجة تانية خالص. يا رب، أنا فوضت الأمر لرحمتك، أنا ماليش طلبات، أنا مسني الضر ورحمتك أوسع وأشمل، وأنت أرحم الراحمين. لا يا جماعة، الموضوع مختلف تماما. الإيمان في القلب حاجة تانية. بعد 18 سنة وفقد الأولاد وفقد احنا حالنا ايه مع ربنا يا جماعة؟ احنا عندنا الرضا ده، احنا عندنا الصبر ده، احنا عندنا الأدب ده. اللهم أدبنا بأدب الأنبياء. نعم نعم، اللهم ربنا وقو إيماننا وعلمنا وارزقنا الصبر واصطفينا واجتبينا. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. لما نسب البلاء نسبه لمين؟ للشيطان. لما نسب الضر اللي هو فيه والمرض نسبه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. يا الله، طالما الإيدين اترفعت، وطالما ربنا مجيب ورحيم، وطالما ربنا قال أمن يجيب المضطر، يبقى الفرج جه خلاص. خلاص الفرج جه، لأن الإيدين اترفعت والرب المجيب سئل، فهو أكرم من سئل وأجود من أعطى وأرأف من ملك. فخرج زوجته، بيتسند على زوجته عشان يقضي حاجته كالعادة، هي اللي بتسنده، وجلده المريض بيمس جلدها المعافى، وهي ماشية وبتناجي ربنا: يا ربي أما آن الأوان، يا ربي أما آن الأوان. فياخد جنب عشان يقضي حاجته، فينزل الأمر الإلهي، مش دعيتنا أيوب: اركض برجلك، اضرب برجلك الأرض، هذا مغتسل بارد وشراب. يا رب اضرب برجلي وأنا مريض، اضرب اضرب زي وهز إليك بجذع النخلة، اضرب، خد بالأسباب. ربنا يديله القوة ان يضرب الأرض برجلي المريضة. يا الله، طب يا رب انا تعبان وعايز اخف ودعيتك، إيه يعني؟ معلش انا مش فاهم اضرب الارض ليه. مالكش دعوة تفهم او ما تفهمش، قول سمعنا واطعنا، طبقي اوامر ربنا حتى لو انت مش فاهمة. نتعلم من الانبياء الحتة دي ونربي اولادنا على السمع والطاعة. ايه علاقة ان انا مريض، بدل ما تقول لي يا رب روح لدكتور ولا خد دواء، تقول لي اضرب الارض برجلك ليه يا رب؟ مفيش، الانبياء عمرهم ما قالوا ليه يا رب، عمرهم ما قالوا مش مقتنعين، طب اقنعوني انا مش فاهم قصدي. مفيش الكلام ده عند الانبياء وعند المؤمنين، مفيش الكلام ده عند الانبياء وعند المؤمنين. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فيضرب برجلي الارض فيطلع نبع عين ميه، يشرب من الميه يخف من المرض الداخلي، يغتسل بالميه يخف من المرض الخارجي. في شربه ميه يا جماعه، يا شباب، يا أحباب، يا كل مريض، يا كل مهموم، ربنا بيديه مفاتيح الفرج. ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، ربنا لا يحتاج إلى أسباب. لكل مريض مرض عضال، لكل واحدة فقدت جوزها ومنتظرة وفاكرة أنه هيجي بعد شهور أو سنين، لكل واحد أصاب بدين كبير، لكل واحدة ابتلت ابتلاء شديد، اعرف أن ربك قدير سبحانه وتعالى، قدير لا يعجزه شيء. بشربة مية رجع شباب، رجع شباب تاني، وخف ويمشي وتعافى من المرض الخارجي ومن المرض الداخلي. ومراته استعوقته: انت فين يا ايوب، انت روحت فين؟ وبدأت تدور عليه، فلقيت شاب جميل صحة وعافية. قالت له: يا عبد الله، اما رأيت نبي الله المبتلى؟ ما شفتش ايوب كان اسمه النبي المبتلى؟ ايه ده انت شبهه قوي لما كان شباب، انت شبهه لما كان بصحته وعافيته. والله ما رأيت أحدا أشبه به منك إذ هو صحيح. يا الله، ما رأيت أحدا أشبه به منك إذ هو صحيح، ده انت شبهه قوي. قال: يا امرأة، أما عرفتيني؟ قالت: من أنت؟ قال: أنا أيوب. قال: أنا أيوب، عافاني الله واستجاب دعائي. وإذا مرضت فهو يشفين. جد وإبراهيم قالها وهو قالها، وإذا مرضت فهو يشفين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. فاء السرعة، فاستجبنا. إني مسني الضر، دعاء كل مكروب ودعاء كل مهمومة، دعاء كل مريض ودعاء كل تعبانة. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم. لكل واحد أصابه الهم، أصابتها العين، أصابه الحسد، أصابه الدين، أصابها الفراق، أصابه السحر، أصابه الأذى، أصابها الفقر، أصابها الأذى، أصابها لكل وصفة جميلة من نبي ربنا أيوب. إني مسني الضر من قلب منيب، من قلب صابر، من قلب محب، من قلب مخبت، من قلب مؤدب مع ربنا. إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. يا الله يا الله، فاستجبنا له. المجيب والقدير والقريب والقوي والرحيم، فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. يا الله، أحيال أولاده ويقلد زوجته، خلفت له 28 بدل 14، وربنا بعت له أموال وهو بيغتسل بعت له سرب من الجراد يقع بين يديه يتحول لذهب. ايه ده؟ مفيش اسباب، في رب فوق الاسباب. الاسباب بتقول ان المرض ده ما نخفش منه، بس رب الاسباب يقول واذا مرضت فهو يشفين على لسان سيدنا ابراهيم. الاسباب تقول ان الاسير ما يطلعش، بس رب الاسباب يقول الاسير يطلع. الاسباب تقول ان الولد ده ما يتهديش، بس رب الاسباب يقول يهدى ويبقى ولي من الاولياء. الاسباب تقول ان الاسره دي ما تتلمش، بس الرب العلي يقول الاسره دي تتلم وترجع الفرحه والسعاده. الأسباب تقول إن الدين ده ما يتسدش، لكن رب الأسباب يقول يتسد الدين لما عبدي يلجأ إلي. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. وإذا بليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. عظيم يا جماعة، رب عظيم، يبتلي ويعطي مع البلاء الفرج. رب رحيم، رب ودود، رب قريب، رب مجيب، رب قدير لا يعجزه شيء. بس فين القلب اللي يوقن بالأسماء دي؟ لما يوصل القلب لدرجة اليقين المطلوبة يأتي الفرج. أقولها تاني، لما يوصل القلب لدرجة اليقين المطلوبة يأتي الفرج. سبحان الله. وربنا كافئ زوجته ورجعت شباب هي كمان، كما قال ابن عباس، أكرم الله زوجتها التي صبرت معه فرجعت شباب هي كمان وهو شباب، وأنجبت له 28 ولد وبنت. وآتيناه أهله ومثلهم معهم. ليه يا رب؟ رحمة من عندنا، هي اسمها رحمة، وربنا عاملهم باسم الرحيم لأدبهم مع ربنا ولصبرهم على البلاء. رحمة من عندنا، ما أوسع رحمة ربنا. رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، ذكرى لنا كلنا، ذكرى لنا كلنا يا جماعة. وزي ما قلت لكم، يروي البخاري والإمام أحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن بينما أيوب يغتسل ربنا بعت له سرب جراد اتحول لذهب بين يديه، فرجعت له أمواله ورجعت له صحته ورجعت له شبابه. سبحان الله سبحان الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلصت القصة؟ لا، لسه ما خلصتش. إيه اللي ناقص؟ إيه اللي ناقص في القصة؟ القسم بتاعه، أقسم إن هو هيضرب زوجته 100 ضربة. ينفع؟ ينفع بعد الوفاء؟ هل من الوفاء أن يعمل كده؟ لا والله. هل ربنا يتركه؟ مستحيل. طب يعمل إيه عشان توفي بقسمك؟ هات شوية قش صغيرين، حاجة زي السواك وأخف كمان كده، هات حزمة من القش كده وتطب على مراتك ويديها 100 طبطبه خفيفه كده، وخذ بيدك ضغصا فاضرب به، ضغص اللي هو الحزمه من القش، قش ما بيعملش حاجه، اوعى حد يضرب باكتر من القش، ده هزار، ده حتى ضرب هزار مش ضرب، اوعى اوعى تعمل كده مع زوجتك، اوعى مع زوجتك الوفيه اللي افنت حياتها عشانك، اوعى تعمل كده، اوعى. اتعلم الوفاء من سيدنا ايوب، ما قدرش بس عايز يوفي بالقسم، فطبطب عليها بحزمة قش، وده أمر ربنا، وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنس، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. أنت كمان هتبقي نعم الأمة لما تبقي زي سيدنا أيوب في الصبر، وأنت كمان هتبقى نعم العبد لما نتعلم الصبر. وهكذا انتهت قصة من أعظم قصص الصبر اللي عرفتها البشرية. والله يا جماعة، والله يا رب، اللهم خلقنا بخلق الصبر، واجعلنا من عبادك الصابرين، واحشرنا مع أنبيائك وأوليائك في أعلى عليين، وأعطنا الصبر، وارزقنا الصبر، وارفع عنا البلاء، واجعلنا من عبادك المخلصين، واجمعنا في الفردوس مع نبينا ومصطفانا بغير حساب ولا عذاب، يا سميع الدعاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.